رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد الصادق الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، محاضرة اليوم بعنوان شخصية الداعية وكيفية تأثيره على الآخرين. أولا أحبابي في الله، دعوني أن أهمس في آذانكم بعض الكلمات. اعلموا أيها المسلمون أنكم كلكم دعاة، وكلكم مأمورون بأن تكونوا دعاة، ويجب عليكم أن تسلكوا طريق الدعوات، وهذا فرض من ربكم فرضه عليكم، فقال ادعوا إلى سبيل ربك، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعوة وفرضها علينا لما قال بلغوا عني ولو آية. فالله جل وعلا أمرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، إيش علينا أن نفعل؟ علينا أن نأتمر. لا تقل أنا صغير، ولا تقل أنا كبير، ولا تقل أنا أخاف، لا تقل أنا أستحي. اسأل نفسك، هل تستحي من الله عندما تهم بالمعصية؟ اسألها. أنت أخي المسلم حبيبي تستطيع أن تلقي محاضرة بعد صلاة الجماعة، افعل. تستطيع أن توزع أوراق وكتيبات تضع في مضمونها أذكار أو أحاديث أو غير ذلك وتوزعها خارج المسجد، افعل. تستطيع أن تنشئ مجموعة على الواتساب أو قناة على التليجرام أو مجموعة على الفيسبوك، افعل وانشر الأحاديث والآيات وأقوال العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الله جل وعلا يذكرك ويثني عليك في الملأ الأعلى، فيقول عبدي يعلم الناس رسالتي، عبدي يبلغهم رسالتي. يا أخي ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا تريد أفضل من ذلك؟ لا، أنت لا تستطيع أن تفعل شيء، دل الناس على الخير، دل الناس على هذا المشروع المبارك الذي يستفيد منه الكثير من الناس. أسأل الله جل وعلا أن يجزي القيمين عليه خيرا. دل الناس على قنوات إسلامية، انشرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا ما أحببت أن أوصله لكثير من الناس الذين يظنون أن الدعوة من مهنة الشيخ وليست من مهنتي، وهو عنده علم كثير هو يبلغ عني، وهذا كله خطأ. كلنا دعاة وكلنا علينا أن ندعو الناس. وتذكروا دائما قول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أما موضوع اليوم فهو شخصية الداعي وكيفية التأثير على الآخرين. اعلموا يرعاكم الله أن الداعي لو صلح لصلحت بيئته، ولو صلحت دعاة الأمة لصلحت الأمة كلها. فاليوم نحن نرى الكثير من الدعاة أخلاقهم تعيسة، علاقتهم مع مجتمعهم رديئة، دعاة لا يطبقون ما يأمرون به الناس. يعني أنا أعرف شيخ يأمر الناس بعدم التدخين ويقول لهم أن الدخان حرام علما أنه يدخن، فيقولون له طيب ما أنت بتدخن؟ فيقولون له ما أنت بتدخن؟ فيقول لهم أنا الله يهديني، فيكون ردهم أيوه نحن لكن الله يهدينا وتمضي. دعوني أحبابي في الله أن أرسل لكم 10 رسائل ستخرج بإذن الله من قلبي لتصل إلى قلوبكم بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. الرسالة الأولى، أخي الكريم اعمل بما تبلغ. أخي الداعية اعمل بما تبلغ. تأمر الناس بعدم التدخين لا تدخن، تأمر الناس بعدم وتحذرهم من أكل أموال الناس بالباطل لا تأكل أموال الناس بالباطل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، لا تعلن ولاءك لحزب أو تنظيم أو جماعة. أنتم يعني اليوم تعلمون شتات الأمة وتفرقها والنزعة، كل شخص يعني متعلق بجماعة، إذا أيدت أنت جماعة غير الجماعة التي هو يؤيدها تصبح أنت على باطل، ولا يؤخذ منك نصيحة ولا تقبل منك كلمة، ولا تشارك أخي الكريم في المظاهرات والمسيرات إلا إذا كان هناك اتفاق بين كبار المشايخ في المنطقة، وإذا رأيت فيها خير وجلب مصالح للأمة الإسلامية والمسلمين ودرء مفاسد عن الأمة الإسلامية وعن المسلمين. الرسالة الثالثة، أخي الداعية تميز بالخلق وتحلى بالصبر. الناس لا يلتفتون لسفيه ولا يعظمون سافل، والناس يتحاشون أذى وصراخ وسباب وسخرية العصب الفظ الغليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لا انفض من حولك. لكي لا تنفض الناس من حولك ولكي لا تنفر الناس منك عليك أن تصبر على أسئلتهم، على سبابهم، على سخريتهم، على سفالتهم، على جهلهم، على على، وبعدها ستقطف ثمرة بإذن الله. ها هو المزارع يعني صبر على الشجرة سنين وأيام وبعدها قطف. هذه الرسالة الثالثة. الرسالة الرابعة: ارتدع عن الباطل واعترف بالخطأ. أنت أخطأت، تكلمت بحديث موضوع لا سمح الله، أو أخطأت بحكم لا سمح الله، قل أنا أخطأت واطلب السماح، علما أنه يجب عليك أن لا يصدر منك شيء قبل أن تتأكد من صحته. ولكن كلنا خطاء، إذا أخطأت اعترف بالخطأ، فالاعتراف بالخطأ فضيلة كما قيل. هذه الرسالة الرابعة. الرسالة الخامسة: تواضع للكبير والصغير والغني والفقير والجاهل والمتعلم، تكسب قلوبهم أخي، تكسب قلوبهم والله وتنال رضاهم. قال بعض أهل العلم: إن من دلالات علم الإنسان وتواضعه أن يسكت إذا تكلم الآخر بشيء هو يعلمه. يعني الشخص الآخر يتكلم بحديث لا تكمله وتقطع عليه، اسكت، هذا من التواضع وهذا من الفضيلة. هذه الرسالة الخامسة. أما الرسالة السادسة: ابتعد عن الجدل قدر المستطاع، وإن حتم عليك جادلهم بالتي هي أحسن كما قال الله جل وعلا، وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا تنسى أخي الكريم وصية نبيك: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. هذه الرسالة السادسة. الرسالة السابعة: أخي الكريم، افتح القلوب بالكلمة الطيبة، افتح القلوب بالكلمة الطيبة، استخدم الألفاظ الطيبة لتسيطر ولتؤثر على قلوب الآخرين. يعني إيش المانع من أن تقول للآخر يا طيب يا غالي يا الحبيب؟ الله جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس كل الناس، ما قال قولوا للمسلمين وقولوا للذين آمنوا وقولوا للذين أسلموا، قال قولوا للناس. هذه الرسالة السابعة. أما الرسالة الثامنة: لا تقفل خطك ولا تغلق الشات في وجه الذي يسألك ويحاورك، ولا تعطيه ظهرك فما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى كما قال الله جل وعلا. لا تقفل خطك. هذه الرسالة الثامنة. الرسالة التاسعة: لا تتكبر وتقول أنا متعلم وغيري لا لا لا لا، لا تقول. إنه الله جل وعلا إنه لا يحب المتكبرين. إذا ما أحبك الله لن يحبك الناس. الرسالة العاشرة: أخي الكريم، أخلص العمل لله واحتسب الأجر على الله، وإياك والرياء، فإن الرياء يبطل العمل ويزهق ويجعله هباء. هذه الرسالات، الرسائل العشرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. إلى هنا أصل إلى ختام حلقة هذه، إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله في محاضرة قادمة، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجمعني بكم في فردوسه. آمين آمين آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.